يحكيوا على أمير المؤمنين المعتصم كان يحب الشعر والشعراء. انهار جاه واحد بدوي قال شاعر، شاوروا عليه، ادخل قدب وخر، اعطاه كرسلتنا وبدا يجلجل يسرد له في قصيدة عملها فيه كيف ما كما نقولوا ملزومة في القصايد اللي يعملوهم للأمراء وللملوك. عجبته هاك الملزومة هذيك، قالوا تعرفش حاجة أخرى؟ قال نعرف، وبدأ يسرد له في قصايد متاعه هو وقصايد متاع شعراء آخرين، هذه قالها فلان، هذه قالها فلان. عجبه هاك العربي هذاك واستظرفه، قال هزوه لدار الضيافة. الله الله، دار الضيافة عند أمير المؤمنين أم ماكل ورياقات. في الليل بعث جابه أسهر بحذاه، والسهرية الكل أشعار وأدب. عقب الليل قام كل حد قد على نفسه، هو مشاء لدار الضيافة. النهار الكل هو ثم، في الليل بعد العشاء بعث عيطله حتى ولا نديم عند أمير المؤمنين، ولا الفطور معاه والعشاء معاه. هاو المعتصم زمانتها عنده وزير حسود الله معافينا، والحسود لا يسود. احسد هاك العربي هذاك اللي يفطر ويتعشى مع أمير المؤمنين والسهرية كل ليلة بحذاه. قال هذايا لازم مش يأكل راسي، أمير المؤمنين يحبه هالمحبة الكل، تو تتقوى هالمحبة ينحيني ويحطه هو وزير في بقعتي. هذايا يلزمني نستنبطله في حيلة ونطيره من هالبلاد، ولا ما كانش يدوير تخلات. قعدت أيام يخمم ويوزن وقيس حتى لقالوا ربطة ظهرت له مهمة، وطلعت مهمة على كل حال، ضربة متاع باش صناعية. ولا لك يا سيدي يلاطف فيه، وين يتلاقى بيه يتمكن بيه يبوس ويعنق، وظهر له مودة كبيرة. حتى نهار استدعاه للفطور وعمل له كما نقولوا مثاومة، طعام فيه الثوم والبصل ياسر. بعد ما فطروا وتحمدوا وتشكروا، جا خارج رجل قال له اسمع ننصحك، رد بالك راهو أمير المؤمنين ما يحبش ريحة الثوم، شوف انت كيفاش تعمل، ما تقربلوش كيف تتكلم فيه. وكل حد مشى نفسه، ومشى هو يجري للسرايا. الوزير ما يدخل من غير طريق، ادخل قال له يا أمير المؤمنين، أنا وزيرك الأمين وما نحبش تكون يتكلم فيك، يقول فيك كلمة دونية، نعتبره كأنه قالها فيا أنا، ولا في مرتي، ولا في أولادي، ولا في بنتي. شكون قاله؟ شكون يتكلم فيها؟ قالوا هاك العربي اللي انت عامله نديم ومقربه. سامحني يا سيدي نظرك أصلح، أما ما يظهر لي ما حسنتش الاختيار، واحد كيف هذاك ما يستاهلش حتى يكون خديم من خدامك. قالوش قال؟ قالوا يا سيدي نحشم من سيدي، مليش قولك. قالوا قول. قالوا سيدي راهو قال أمير المؤمنين متاعكم فم أبخر. شنية عجايب الكلب من كلب لبعد يقول هاي كلام، أنا اللي كرمته وحطه في دار الضياف، دار اللي نضيف فيها الملوك، وياكل من في مواكل اللي عمره ما كان يحلم بيها. مليح تو نشوفه. صدق الوزير وعزم على قتل هاك العربي هذاك. اي الوزير خرج، بعد حسه دخل رجل حتى هو ولا يدخل من غير طريق. كيف قرب الامير المؤمنين وجا مش يكب، حط محرمته على فمه ومنها قعد بحذاه كيف العاده ويتحدث معاه، وحط محرمته على فمه ديما ويدور وجهه حتى تحقق أمير المؤمنين من كلام الوزير وثبت عنده اللي هاوكا موطي خشمه باش ما يشم شي. شد كتب جواب الواحد من العمال متاعه كما نقوله في نابل ولا في زغوان، يقوله فيه الإنسان اللي يجيب لك هالجواب هذايا مهما كانت صيفته قصته رسم، واعطاه له قال له هذايا غدوة خذ حصان من الرواء وركب البلاد الفلانية قابل العامل متاعي واعطيها الجواب. اسمع وطاعة. قام خرج من بحذاه تعرض للوزير، قال له شو هذا؟ قال له هذا جواب اعطاه لي أمير المؤمنين باش نهزه للعامل الفلاني. خمم خمم الوزير قال هذا لازم مش يدبرها يندرش باش يعطيه. اش تقول؟ قال له لو كان نرتحك من هالتعب هذايا ومن مشقة الصفر ونزيد نعطيك هاو 2000 دينار. قال له سيد الوزير اللي يظهر لك مبروك. قربع له 2000 دينار وخذها من عنده الجويب. قال ليلة واحدة تكفيني باش نوصل، وركب على حصان وشد ثنية. بعد كيف ما تقول انت نهارين ولا ثلاثة أمير المؤمنين قالت تي وين الوزير؟ لا جا لا اليوم لا البارح لا وقت البارح. قالوا له يا سيدي ما ظهرش، تي تراه بعثوا له لداره باك مريض. بعثوا ينشدوا عليه قالوا لهم راهو مسافر منيح وفلان الفلاني على هاك العربي. قال ما شفتوش؟ قالوا له شفناه يا سيدي. وين؟ قالوا قبيله شفناه في الفندق الفلاني عجايب برجيبوه توا في العين. جابوه. تي وينك يا سي؟ مكبوس الرجل خايف. قال له يا سيدي سامحني عصيت امرك. كيفاش؟ قال له يا سيدي نهار اللي اعطيتني الجواب انا خرجت من بحذاك وتعرض لي سيد الوزير. قال لي شنو هذا؟ قلت له جواب للعامل الفلاني. قال لي الواه مش تتعب في التعب الكل، هاو نرتحك من مشقة السفر ونوصلوا انا. سمعت كلامه يا سيد اعطيت الجواب، لكن قلت له كان توا نقعد في السرايا توا سيدي يقول ليش بيك ما مشيتش. وليت تكريت بيطة في فندق قعدت فيها نستنى حتى نسمع بسيد الوزير جاء من السفر، ووقتها نجيك كاني قضيت قضية. ايه دي حقا؟ قال له تنتي تتحدث بيا وتقول لي انا فمي ابخره. قال له حاشا وكلا يا سيدي اذا كان انا نقول كلام كفاه. قال له مالا تنتي هاو هاك النهار انت قاعد بحذايا وحط محرمتك على خشمك. قال له يا سيدي هذاك ما هو نهارتها سيد الوزير ضيفني الفطور وكلينا المثاومه وقال لي راهو قال لي رد بالك راهو امير المؤمنين يكفر بريحه الثوم. عاد كيف جيتك خفت لا تشم عليا ريحه الثوم حطيت بحالتي على فمي. قال امير المؤمنين قاتل الله الحسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله. ومشى هاك الوزير بحسده، والبدوي امير المؤمنين حط وزير في بقته.